أسألكم نصب عيني إليه وجهت كلي، وسركم في ضميري. أنا يا الله يا الله، والقلب دور التجلي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ألا يا الله يا الله، يا ذا الجلال أصلح الشان. أنست في الحي ناراً ليلا فبشرت أهلي، قلت امكثوا فلعلي. أنا يا الله يا الله، أجد هدى يا لعلي. الله الله الله الله، حتى إذا ما تدانى المقات في جمع شملي، صارت جبالي يدك. أنا يا الله يا الله، من هيبة المتجلي. ولا حسير خافي يدريه من كان مثلي، فالموت فيه حياتي. أنا يا الله يا الله، وفي حياتي يا قتلي. الله الله الله الله الله.